وبعد ما نجيب الرابط في الصورة نجيب تقسيمات الصورة، هتلاقي الصورة متقسمة كده 1 2 3 4 خلاص. لما نعمل كده تكلي بص بقى وضحت وتبين لك من المعاني والأفكار ما لا تراه في الكتب. تعال للصورة بتاعتنا اللي احنا بنسميها صورة ايه؟ ها؟ الرزة. يعني لو العملية واقفة معايا اقرا صورة الزارية. ناشفة معايا اقرا صورة الزارية. في واحد يقول لي لا ناشفة ولا مش ناشفة؟ أنا كل يوم هقرا صورة الزاريات قبل ما أطلع من النوم، قبل أطلع من البيت. هطلع أقرا صورة إيه؟ الزاريات. بس. هو مش حديث، هذا استنباط. هتقول لي إزاي؟ أقول لك تعالى. الصورة دي من أولها لآخرها تتكلم عن الرزق. وكل القضايا اللي أنت حضرتك تسمع عنها في الرزق موجودة في صورة الزاريات. واحد. المقدمة. في المقدمة تكلم الله عز وجل عن الأسباب المادية للرزق، وتكلم سبحانه وتعالى عن الأسباب الشرعية للرزق. في أسباب شرعية يستجلب بها الرزق، وفي أسباب مادية لازم موجودة. يعني ينفع الأرض تجيب زرع بدون مزرعة؟ لازم تزرع. المصنع ينفع يجيب حسنة قال لي بشتغل فيه وصنع، وهكذا دوالين. التجارة ما ينفعش الواحد يجيب فلوس قال لي إذا تاجر واقف على المصلحة، صح؟ فهناك أسباب مادية يستجلب بها الرزق، وهناك أسباب شرعية يستجلب بها الرزق. تعال نجيب الأسباب المادية يا شيخ أحمد. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. الواو والقسم اقسم الله عز وجل بها ببعض المخلوقات، وهذا دليل على عظم هذه المخلوقات، ومن باب اولى فهو دلاله على عظم الخالق سبحانه. أول حاجة الزاريات. الزاريات المقصود بها الرياح التي تزر الرياح. والزاريات ذروة. فالحاملات وقرا. المقصود بالحاملات هي إيه؟ السحب. والوقر في اللغة العربية معناه الحمل. هناك وقر ووقر، الوقر يعني صمم، يقول لك في اذنهم ايه؟ وقر اي صمم، اما الوقر يعني ايه؟ حمل. يبقى الزاريات اللي هي ايه؟ الرياح، والحاملات وقر ايه؟ والزاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسر اللي هي السفن، صح؟ أما بالنسبة للرياح فلا رزق إلا بالرياح، فلا يتساقط المطر على الناس إلا إذا هبت الريح فصدمت السحب فألقت بمائها على خلق الله، صح؟ يبقى ريح مع سحاب ينزل إيه؟ رزق، عشان تنقل بضاعة من مكان لمكان عن طريق السفن، علامة التجارة، صح؟ والتانية دي الحاجات التانية دي رزق، صح؟ وزارياتي زرع فالحاملاتي فالجارياتي. وهذا لا يتم في الكون إلا عن طريق جنود الله في كونه، وهي الملائكة اللي هي المقسمة أمرها. ربنا عز وجل يأمر ملائكته بأن فلانا يملك المال، يملكه يديله، وفلان يمنع عنه فلان ربنا يعطله من واسع، فلان وهنشوف في الصورة الكلام دي. خلاص كده وصلنا لكده ليه؟ دي الأسباب الايه؟ ها؟ أسباب مادية لازم الحاجات دي. هو في كون في حياة بدون مطر؟ ده أقول لك لا، الإنسان ما يقدرش يعيش على القمر إلا إذا كان في مطر وما فيش مطر، ما فيش مية أصلا، ما فيش أكسجين، القمر ما فيش حياة. كل شغلهم الوقت على المريخ إنهم يشوفوا نقطة مية، ولو شوفوا نقطة مية يبقى كان في هنا إيه؟ حياة. فربنا عز وجل أقسم بهذه الأسباب المادية الموجودة في كونه سبحانه. فالمقسمات أمرا هي الملائكة. إنما توعدون اللي هو الجنة والنار. أهل الجنة للجنة، وأهل ليه؟ ها؟ النار للنار. وإن الدين لواقع. إيه الدين؟ الجزاء. وكلما سمعت الدين في القرآن فهو الجزاء. خلاص كده متفقين؟ ثم عاد فأقسم بالسماء فقال سبحانه وتعالى: والسماء ذات الحبك. الحبك جمع حبيكة، والحبيكة معناها الطريقة، أي السماء ذات الطرق. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. يعني إيه قول مختلف؟ يعني أنتم بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم أهل إيمان وأهل كفر، اختلفتم منكم من آمن ومنكم من كفر. فإذا ذكر الكفر وأهله ذكر الإيمان وأهله، صح كده؟ كلام مترابط، احنا ما خرجناش بره. أنا عايزك برضو تبص وإحنا بنتكلم تلاقي الكلام متماسك مترابط، يأخذ بعضه بتلابيب بعض. احنا ما خرجناش بره، احنا في سورة إيه؟ الزاريات. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك، أي يؤفك عنه من أفك يعني إيه؟ يصرف عنه من صرف، يعني يصرف عن الحق من صرف، لأنه إيه؟ اختار الكفر فخزله الله عز وجل، وهو كلام لنفسه فعاش على الكفر. لذلك قال: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ثم دعا الله عز وجل على أهل الخرص والكذب: قتل الخراصون، أي الكذبون المفترون الذين يفترون على الله وعلى رسوله الكذب. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، في غمرة أي في غفلة، ساهون أي غير عاقلين لما يفعلون، صح؟ تاني، بعد أن أقسم الله عز وجل بما أقسم عاد فأقسم مرة أخرى بواو القسم فقال: والسماء ذات الحبك. السماء ذات الحبك جمع حبيكة، والحبيكة هي الطريقة. السماء ذات الطرق، هل الطرق هي طرق الملائكة؟ الله أعلم. هل الطرق هي طرق نزول الرزق من السماء؟ الله أعلم. ولكن الله عز وجل سماها السماء ذات الحبك، أي الحبيكة أي الطريقة، أي ذات الطرق. أي طرق بقى؟ الله أعلم. هتقول الكلام ده، طب أنت بتقول دي مقدمة، هل الكلام ده هنستفيد منه من خلال الصور ده؟ احنا هنستفيد منه جدا. الطرق الحبك أي الطرق. هنستفيد منه ده، احنا هنستفيد منه جدا، لان هنجاوب على اسئله. يعني امريكا دلوقتي بتطلع تقول: يا جماعه البشريه سوف تجوع. هتجوع ازاي يا جماعه؟ قالوا الرزق اللي موجود على الارض ما يكفيش البشريه. ازاي يا جماعه؟ قال لك هو كده، المواد الغذائيه ارتفعت، في تصحر، الميه قلت، الدنيا قامت، الدنيا هتجوع، الناس هتجوع، الناس مش عارف ايه، الناس هتاكل بعضها على الميه، ما عادش ميه. كل دي تهيئه الايه؟ الناس عشان يبقى في حرب على ارض النيل، على مياه النيل. هل الكلام ده صح؟ يعني ربنا خلق الارض بحيث لا تفي للمخلوقات التي تعيش عليها الى قيام الساعه؟ حاشا لله. ربنا عز وجل خلق الارض وما عليها بحيث تفي المخلوقات والاجناس التي تعيش عليها الى قيام الساعه. الله عز وجل رب مدبر سبحانه وتعالى. امال ايه بقى ده؟ لما تيجي وقتها الشاهد. طب الكلام ده عايزين اجابه عنه. الكلام ده موجود في الصوره؟ موجود في الصوره. ما دي صوره الايه؟ الرزق. ما دي اسئله بتطرح نفسها. هل الكلام ده صح؟ هل القمح هيخلص بحيث الناس ما تاكلوش؟ الميه هتخلص بحيث ان احنا ناكل بعض على الميه؟ ما هو ده كلام ربنا عز وجل ذكره فين؟ في السورة. اسمع، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يسألون أيان يوم الدين. الخراصون دول كذابون. يسألون أيان يوم الدين يعني متى يكون يوم الدين، يعني متى يكون يوم الجزاء. إنما يسألون على سبيل الإنكار والاستهزاء والسخرية، لأن العربي القديم كان عنده الاستعداد التام للإيمان بالقرآن والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس عنده أدنى استعداد للإيمان بالإيه؟ ها؟ بقضية البعث. أبي بن خلف جاب اللي يشوف العند، العند جاب راح مقبرة وجاب عظم رمة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد أتذهب أن هذا أن هذا يبعث يوم القيامة؟ وقام تكك عليه كده قام مفرتكها في ايده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وتبعث يوم القيامه وتكون من اهل النار. وضرب لنا مثلا ونسي قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. فبيقول له هنا بقى قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهون يسالون ايان يوم الدين يوم هم على النار. ربنا بيرد عليهم بقى اليوم هنا للظرف، يوم هم على النار يفتنون. الملائكة تقول لهم ها ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا الذي كنتم به تستعجلون. يعني بمعنى أنهم كانوا يستعجلون هذا وينكرونه ويستبعدونه، فالله قال لهم هو بقى اليوم يوم الجزاء. وصلنا لحد فين؟ لا انا عايز اوصل لك ان احنا الكلام متماسك. احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ شو ربنا عز وجل ايه؟ قال ايه؟ والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف. انقسم الناس قسمان، اما القسم الاول فهم الخراصون الافاكون الكذابون اهل الكفر. يبقى على طول لازم يجيب ايه؟ ها؟ اهل الايمان. يبقى الكلام متماسك ولا مش متماسك؟ إن المتقين في جنات وعيون، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. إن المتقين أي الذين يخافون ربهم سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات وعيون. جنات أي بساتين، عيون أي عيون الماء، بمعنى أنهم يعيشون في ظلال في ظلال في ظلال الجنان. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. إن المتقين في جنات وعيون يأخذين ما آتاهم ربهم. ما هنا منكرة؟ إيه آتاهم ربهم؟ كل حاجة. من ضمنها مثلا أن الله عز وجل يتفضل على أهل الجنة بحيث ينظرون إليه. وأعظم حاجة في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وذلك نكرها. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إن هنا تعليلية. يعني ربنا وداهم الجنة لأنهم كانوا محسنين. طب محسنين إزاي يا رب؟ أهو الأسباب الشرعية للرزق. الأسباب الشرعية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل. هذه المقدمة بدأها بالأسباب الشرعية بالأسباب المادية ونهاها بالأسباب الشرعية. إيه الأسباب الشرعية؟ واحد، أول حاجة قيام الليل. والمقصود بقيام الليل هي الصلاة في جوف الليل. والليل عند العرب يبدأ منين؟ من المغرب لحد الفجر، ده الليل في لغة العرب. وصلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى. وصلاة الليل نفل مطلق، يعني صلي ركعتين وسلم ركعتين وسلم ركعتين وسلم ركعتين وسلم ركعتين وسلم وبعدين أختم بإيه؟ بوتر. دي بيسموها صلاة الليل. أصلي فيها إيه؟ أصلي كل حاجة. أصلي بالمصحف؟ نعم أصلي بالمصحف، لأن السيدة عائشة رضوان الله عليها كان لها عبد اسمه ذكوان وكانت تصلي خلفه وكان يمسك بالمصحف، فدل ذلك على جواز القراءة من المصحف. واحد تاني يقول لك انا حافظ. لا مانع اقرا، هطول طول. واحد تاني يقول لك اقصر براحتك. صلاه الليل كم ركعه مفتوحه؟ واحد يقول لك انا اكتفي ب 11 اكتفي ب 11. واحد يقول لك انا افتح لما شاء الله افتح ما شاء الله. واحد يقول لك انا اكتفي بركعه كما وقف سيدنا عثمان رضي الله عنه فختم القران في ركعه، ختم المصحف كله في ركعه. وهذا لا يكون الا فين؟ في ايام الليالي ايه؟ الشتاء، مش ليالي الوقت، صح؟ طب واحد يقول لك انا اصلي بعد العشاء، هل هذا يحسب من ايه؟ من صلاه الليل؟ نعم يحسب. واحد يقول لك انا هنام وايه؟ واصحى واصلي لا مانع. احنا كنا نسمع عن بعض السلف رضوان الله عليهم هو وابوه وامه كانوا يقسموا الليل ثلاثه. واحد ياخد الثلث الاولاني، تحسبهم ازاي؟ ها؟ من المغرب للفجر وتقسيمه ثلاث تلات، هم كم ساعه مثلا؟ خمس ساعات، قسمهم الساعه كذا للساعه كذا. امه تاخد الثلث الاول وابوه ياخد الثلث الثاني وهو ياخد الثلث قبيل الفجر. فلما مات، يعني مات ابوه وامه، قام الليله كله. هذا كثير في السلف رضوان الله عليهم، ودي قضيه مصر. الاخوه كلهم بيسالوا الوقت ده، بقول له كنا نتوسم ان تقام الشريعه على ارض مصر. في خلل، كل الاخوه بيقولوا كده مسلمين، كل اخواننا مسلمين، يقول لك في خلل، الدعاء كتير وجماعه اخواننا المشايخ كتر واخواننا الشباب كتر والمنقبات كتر واللحى كتر وفي ايمان، الحمد لله في ايمان، مش هقول لك اقول لك في ايمان، بس في حاجه ناقصه اقول لك عليها وهي قلة العباد. احنا ما عندناش عباد، عندنا علماء وعندنا كل حاجة، بس ما فيش ايه؟ عباد، اللي هم السلف اللي كانوا بيحكوا عنه يقول لك ايه؟ ايه؟ رهبان بالليل فرسان بالنهار. لا، ما عندناش النوعية دي. حكاية له رهبان بالليل دي مش موجودة. خد بال حضرتك، علماء ومذاكرين وكل حاجة، يقعد يخطب بالساعتين والعشر ساعات وعلم وكل حاجه، بس ها ما فيش ايه؟ عباده. ولذلك كل اخ من الاخوه الوقت عنده السؤال ده، ايه اللي حصل؟ في خلل، ايه الخلل؟ ها ما فيش ايه؟ عباده، ما فيش عباد. وذلك ربنا عز وجل اول حاجه قالها الصلاه، وقال الصلاه فين؟ ها؟ في جوف الليل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه، لذلك السيدة عائشة كانت تستغرب تقول له يا رسول الله إن الله عز وجل إيه؟ غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وعامل في نفسك ليه كده؟ واخد بالك؟ أفأل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا عز وجل فأول سبب من أسباب توسيع الأرزاق على العباد هو قيام الليل. والمقصود بالأرزاق كل شيء يجلب السعادة على الإنسان، وكل شيء يكفي الإنسان عن غيره. فمن الأرزاق الصحة، ومن الأرزاق العافية، ومن الأرزاق خلو بيته من النكد. يعني تلاقي في بيوت كده، تخش البيوت تلاقي ناس بتمسك في بعضها، وفي بيوت تخش طمأنينة وهدوء وكده. يبقى دي رزق، يبقى الصحة رزق، خلو البال رزق، تحبب الزوجة إليك رزق، إن الأولاد أولادك وناس طيبين ها وشباب طاهر ها رزق. لدرجة إن في ناس يقول لك كده، أنا ما أعرفش أنا ربيت عيالي إزاي، ربنا هو اللي مربيهم، أنا ما شلت شم عيل والله، ولا كنت بقول له حتى ذاكر. بالحراك النوعيه دي موجوده، النوعيه بكثره. فهذا رزق. من اعظم الاشياء التي تعين على ذلك هو قيام الليل. ويقول ايه؟ قال ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وليل اول لما ينام كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون. نعم. الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. وبالاسحار هم يستغفرون. ايه السحر؟ عملوا تحقيق على كلمة سحر. كان جمال الدين القسيمي له كتاب اسمه إصلاح المساجد. فكان ليه تعليق الشيخ الألباني له تعليق عليه، فكان بيحقق كلمة السحر. فقال السحر إنما يكون قبيل أذان الفجر وبعد أذان الفجر. تاني يبقى السحر إمتى؟ قبيل أذان الفجر وبعد أذان الفجر. دي السحر. ولذلك حتى لو أنت بتصلي بالليل، هم أهل العلم قالوا الاستغفار في الصلاة. الاستغفار يا إخواننا المقصود به الاستغفار في كل وقت وفي كل حين. وانت قاعد، وانت واقف، وانت قايم، وانت مسافر، وانت راكب، وانت قاعد، وانت نازل، في كل وقت الاستغفار. واحد يقول لك طب اقول ايه يعني، قلت استغفر الله ده ينفع؟ لا ينفع. وسيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك وعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، وابو لك بنعمتك علي، وابو بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. دي سيد الاستغفار. ولذلك ايه يعني، كنا نقول زمان كده، كانوا يقولوا لنا زمان: انت نفسك في عيل خلف تجيب عيل ذكر. فكنا ما كنا نقوله كده نضحك، ذكر ايه هو ده؟ الطب نفسه ما بيعرفش يقول الكلام ده. يعني انا عايز اخلف بس اجيب عيل ذكر. قال لك عليك بالاستغفار. استغفار ازاي يا جماعه؟ جبتوا الكلام ده منين؟ قال: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. باموال وبنين، ما قالش عيال، قال ايه؟ وبنين. ذاك اللي عنده عيال ونفسه ذكر استغفار، ما عندوش عيال ونفسه في عيل استغفار. انا قاعد في المحل بتاعه وما فيش زبون، ما فيش حد يقول لي سلام عليكم. لدرجة أني بدأت أكلم نفسي، ما في الزبون بيقول لي سلام عليكم، أقعد كده أستغفر أتحدى، تلاقي الزبون جاي من قفاه كده وجاي يقول لك أنا يا هو. لأن ربنا صادق. الاستغفار، عايز الرزق يجي، ها؟ الاستغفار، الاستغفار. وديك إيه؟ أحسن، أحسن ما يجلب به الرزق الاستغفار. استغفر الله، استغفر الله واتوب اليك لا مانع، استغفرك ربي واتوب اليك لا مانع، لا اله الا انت استغفر سبحانك واستغفرك واتوب اليك لا مانع. اهم شيء يكون في ايه؟ استغفار واعتراف بالذنب. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو لا مانع، اهم شيء يكون في استغفار. فقلت قال ايه بقى؟ إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل وبالأسحار هم يستغفرون. وأحسن وقت، وقت السحر، وهو أنا واقف أصلي أدعو الله عز وجل وأستغفر. واحد تاني يقول لك ورسالة لا مانع، واحد تاني يقول لك أنا خلصت صلاة، أنا متوجه للقبلة وطاهر أهو، أرفع إيدي وأستغفر. تبص تلاقي ربنا عز وجل يرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب. والمستغفرين بالاسحار وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى احنا قلنا ثلاث حاجات اهو، الحاجات دي اضافه الى ما ورد في السنه. يعني في حاجات وردت في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من اعظم الاشياء التي تجلب الرزق ايه؟ صله الرحم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، صلة الأرحام. ثاني حاجة من أعظم الأسباب التي تجلب الرزق العمرة والعمرة والحج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في معنى حديثه: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان ينفيان الفقر والذنوب صلى الله عليه وسلم. دي من الأسباب العظيمة اللي جلب الرزق. يبقى احنا ذكرنا في القرآن ايه كام؟ ثلاثة. انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. السؤال الذي يطرح نفسه: هل في المال حق سوى الزكاة؟ يعني عم الشيخ انا بصراحة طلعت زكاة مالي، معايا خمسة ابيض، طلعت الزكاة بتاعها وربنا ساعدني عني سبحانه وتعالى وتفضل وطلعت صدقات، السؤال الذي يطرح نفسه: هل في المال حق سوى الزكاة؟ كان الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه يقول مع من قال من سلف الأمة: نعم في المال حق سوى الزكاة. تقول له زعم الشيخ، قل لك لو أن الإمام الأصل في جمع الزكاة مين؟ لولي الأرض. افرض الحكومة جمعت زكاة ووزعته على الفقراء، والفقراء لسه فيهم عدد كبير ما خدش زكاة، وفي ناس أغنياء، هل ممكن ترجع الأغنياء تاخد منهم عشان تدي الفقراء؟ نعم يا موسى. إمتى؟ يبقى هل في المال حق سوى الزكاة؟ نعم، إذا لم تفي أموال الزكاة تفي الأموال عند إعطائها للفقراء، فينبغي عليه على ولي الأمر أن يرجع على الأغنياء ياخد منهم يد الفقراء. سؤال ثاني: هل في المال حق سوى الزكاة؟ اللي انت ايه؟ نعم، إذا لم تكفي الزكاة الفقراء. خلاص يا اخوانا، وده كلام الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه في كتاب فقه السنة، وهذا ما جرى عليه كثير من السلف رضوان الله عليهم، أذكر منهم الإمام الشعبي رحمة الله عليه. خلاص، فمن الأنواع ومن ذكر ربنا عز وجل في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنفق يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. فمن أعظم أسباب الرزق وجلبه إن الواحد الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. بس يبقى إيه معلوم بقى؟ حق معلوم. يعني حق معلوم؟ يعني أنا أعرف ناس وحريم بالذات يقول لك: يا عمي الشيخ أنا بطلع كل شهر 20 جنيه من مرتب جوزي. تقول لي: إشمعنى يعني 20 جنيه؟ يقول لك: اللي على قدي. 20 جنيه كل شهر باخدهم كده من مرتب ساعة مين؟ واطلعها للفقراء. أي فقير بقى. حق معلوم زي ما يكون 20 جنيه او 50 جنيه او 100 جنيه، حق معلوم للسائل اللي بيسال، والمحروم اللي هو محروم بس قاعد كان في جنب كده، المحروم السائل الذي يتعرض لك يقول لك: لو سمحت عايز 10 جنيه، هات لي 20 جنيه. طب بس 20 جنيه اجيب العشاء، طب 10 جنيه بس مش عارف اعمل ايه. وانت عارف ان هو ضنك، هو صحيح بيسال بس انت عارف انه ضنك، واخد بالك؟ دي مقلوبه وحسنه معروفه، واخد بالك؟ وفي ناس كده بتلاقي حاطط جيب في جيبه ده مش عارف الفلوس بتاع البيت والفلوس وال وال وال وال, وال وحاطط في المكان التاني ناحيه الشمال مثلا فلوس الزكوات، والتاني مثلا ورا الصدقات، وحاطط في المحفظه مش عارف فلوس ايه، تلاقي كل حاجه لها حاجه وبيطلع الصدقات زي ما حد عارفه بقى. فالشاهد من كلامي يا اخواني السائل يا دكتور كثر الان السائل. لا لا، احنا بنقول مش اي سائل، وهو يعني لا السائل، لا الامتحان ده لا، احنا بنتكلم على السائل. هو هضرب لك مثال، يعني مثلا واحد موظف وبياخد مرتب كبير وعنده 5 عيال في الجامعه، المرتب الكبير يعمل مع 5 في الجامعه ايه؟ ولا اي حاجه. وجي طلب منك فلوس لانه مثلا بينه وبينك صفر، تدي له ولا ما تديلوش؟ ادي له، لان انا شايف 5 في الجامعه ده هيجيب منين دي؟ لكن السائل اللي اما السائل بقى اللي هو رايح جاي وراجل لابس نقاب ومش عارف ايه وبتاع، ده طبعا مش حاجه معايا كده يا اخوان. ذكر ربنا عز وجل يقول: ها وفي اموالهم ها حق معلوم. إن المتقين في جنات وعيون يأخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. خلاص خلصنا دي ايه أسباب ايه وأسباب مادية. خلصنا دي المقدمة. السؤال الذي يطرح نفسه أين الرزق؟ ما هو ده سؤال بيطرح نفسه فين الرزق؟ الرزق ده فين يعني؟ ما احنا قاعدين اهو. الرزق فين بيتقسم فين وازاي؟ ما احنا كم واحد اهو؟ كل واحد له رزق فين؟ بيتقسم فين وازاي وعلى أي وجه وأي نظام؟ والواحد يعرف رزقه ازاي وكده؟ أهو ما هو ده أسئلة. الأسئلة دي الصورة بتجاوب على الأسئلة دي. وفي الأرض آيات للموقنين. يبقى زي الأرض هنا ذكرت مرتين في الصورة. فأول الصورة آيات. وفي الجهة الثانية من الصورة ذكر أن ربنا عز ومهد لها. هنا لها معنى وهنا لا معنى. وفي الأرض آيات للموقنين. أهل اليقين يعلمون أن الله عز وجل يملك كل شيء في الكون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عندك مصر مثلا أرض مبسوطة زي المنديل الايه المفروش. عندك أرض مكة كلها ايه لدرجة أن أعرف بعض الكتاب لما راح مكة قال أنا عايز أفهم. هو بيسأل نفسه أنا عايز أفهم ليه ربنا اختار المنطقة دي من بقاء من كل بقاع الدنيا وينزل فيها خاتم الرسالات. كل المنطقة جبل وتشوف البيوت على الجبال وتشوف الزراعة على الجبال. روح لبنان تلاقيه جبال وزراعة تفاح على الجبال والأرض. آيات ربانية سبحانه وتعالى. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. الإنسان كله آيات. مش عايز أقعد أقول لك بقى والعين والبتاع. بس أنا أقول لك على حاجة. الكبد فين؟ الناس ما تعرفش الكبد فين الا في حاله واحده بس. ها اذا عير بس. اذا الكبد ربنا يشفينا ويشفيكم جميعا. اذا الكبد عير يعرف ان الكبد فين ويبدا يذاكره. ولكن طول ما عياش ها ما يهموش بقى هو فين لان هو شغال لوحده. خد بالك المعده هو ما يعرفش هو طول عمره بيفرض. خلاص ما يعرفش يا فين. ولكن يعرف امتى لما يجي له يعني لما يعي يوم يبدا يسال دي ايه وبياخد ايه وايه اللي خفيفه وايه بقى. فده من ايات ربنا سبحانه وتعالى ان هذه الاجهزه الداخليه تعمل والانسان لا يدري والانسان لا يتدخل. والله لو تدخل الانسان فيها لافسدها. والله لو تدخل فيها الانسان لافسدها. تمشي كده ربنا عمل بأي حاجة بأي حاجة سبحان الله. يعني آيات ربنا سبحانه وتعالى. ذلك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى الأرض لها إيه؟ آيات. والإنسان في آيات. ومن العمل الآيات وفي السماء رزقكم. بالسماء التي ذكرها في أول السورة احتجناها هنا. وفي السماء رزقكم. يعني إيه في السماء؟ المقصود به اللوح المحفوظ. بمعنى أن كل واحد منا له رزق مقسوم قد كتب في اللوح المحفوظ. طب يا عم الشيخ في حديث بيقول لك من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له فليصل رحمه. يعني أوصل رحم رزق يزيد إزاي؟ علم الله عز وجل أزلا أن أشرف سوف يصل رحمه. يوم ربنا يزود إيه؟ يبقى في اللوح المحفوظ الارزاق ما بيتقسمها. ولذلك موضوع الرزق ده ما تشغلش بالك به. ما حدش يقدر يمنع منه حاجه. وفي السماء رزقكم وما توعدون من ايه؟ من خير او شر. وفي السماء رزقكم وما توعدون. شوف القسم ده. فورب السماء والارض. وفي السماء رزقكم وما توعدون. جمله خبريه. فورب الله عز وجل يقسم بنفسه فورب السماء والأرض إنه لحق إن الرزق فوق إنه لحق الرزق فوق إنه لحق مسلم أنكم ها فانتظروا شوف أنت بتنطق إزاي دي حق ولا مش حق أهو قدامي أهو واحد أنت قدام أهو ده الحق ده زي الحق ده يقين كيقين ولذلك الزمخشري كان يحكي قصة أن الأعرابي لما سمع هذه الآية قال الله أكبر لما يقسم الجبار وعلى ما يقسم الجبار فلما سمع الآية أغمى عليه حتى قيل بأنه رأى مات بسبب هذه الآية كان الزمخشري في الكشاف يحكي هذه القصة عشان القسم ده فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم ورزقه في السماء والله عز وجل رب قد كفل الأرزاق للعباد فلا تسألن عن الرزق. كل واحد له رزقه. ولذلك جه بعد كده في حاجة تسمى عجائب الرزق. الرزق له عجائب. عجائب. الرزق له ايه؟ عجائب. مثال ذلك وده قصة مشهورة معروفة الإخوة يعرفوها كلهم، إن أنا ممكن أبقى طول النهار في المحل بتاعي ما فيش حد يقول لي سلام عليكم. ما فيش. الواحد خلاص يعني زهق من القعدة حتى ما يعني الواحد ماليش رغبة إنه يقعد حتى عايز يمشي ويجدد هوا كده. ويقفل المحل ويمشي خطوتين وتلاقي واحد يقول له ارجع أنا جاي لك مخصوص. وهو بيكسب في اليوم مثلا 100 جنيه تفاجئ إنه جاي له 200 جنيه. بعد إيه؟ ها؟ ما قفل المحل. رزق. الأرزاق لها عجائب. من عجائب الأرزاق مثلا ما يسمى باسم الميراث. يعني أنا أعرف واحد اتجوز كان هو طبيب، كان دكتور في المنصورة أيام ما كانش فيه أطباء. فاتجوز بنت باشا. المنصورة كان فيها بعض البشوات. فاتجوز بنت باشا ولم يعقب، ما خلفش. الراجل ده ما خلفش. مراته ماتت. مين اللي ورثها؟ الدكتور. بنت الباشا مين اللي ورثها؟ الدكتور. الدكتور مات. مين اللي ورثه؟ ابن اخوه. ابن اخوه ده ملياردير بسبب الايه؟ ها؟ الميراث. رزق. الرزق له عجائب. الرزق له ايه؟ عجائب. فمن عجائب الرزق ذكر الله عز وجل بعضا منها. يبقى عند مجيء الرزق له عجائب، وعند ذهاب الرزق ها له عجائب. تلاقي النعمة تتحول إلى نقمة، النعمة تتحول إلى نقمة، ويبقى سبب النعيم يتحول إلى سبب عذاب. فربنا ذكر بعضا من هذه العجائب. من هذه العجائب، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة، يعني في تعجب، في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني أنا عجوز عقيم فخلف. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. يعني إيه الموضوع؟ الموضوع إن سيدنا إبراهيم كان راجل كبير في السن. الراجل حتى لو فوق 100 سنة يخلف، ولكن فرصته في الإنجاب إيه؟ تقل بس. ولكن يخلف ولا ما يخلفش؟ يخلف. اما بالنسبه للمراه اذا وصلت الى سن النعيم ما تخلفش، اللي هو سن الايه؟ سن الياس. اللي هو ايه؟ بيسموه سن الياس ايه؟ انقطاع الطمس او انقطاع الدوره. يعني ايه انقطاع الدوره؟ يعني ما عادش في مبايض، يعني المبايض ما عادتش بتطلع بويضات. يبقى الحيوان المنوي خاصه بايه؟ ما فيش. خلاص كده. وبعدين هي لما ربنا لما وصفت نفسها قالت عجوز عقيم. يعني ايه عجوز؟ يعني بلغت سن الياس. يعني ايه عقيم؟ لم يتحرك في احشائها جنين من قبل. اذا هذا بالمقاييس البشريه وبمقاييس الطب وبمقاييس الارض استحالت ايه؟ ولما وصفت نفسها قالت عجوز عقيم، ما قالتش عاقر. مرات سيدنا يحيى كانت ايه؟ عاقر. لما مرات سيدنا ابراهيم كانت ايه؟ ايه الفرق بين العاقر والعقيم؟ العقيم ما فيش امل انها تخلف. العاقر تخلف. يعني ايه العاقر؟ يعني فيها سبب طبي يصلح تخلف. اما العقيم ما فيش امل خالص. ولذلك ايه؟ في سيدنا زكريا قال كده. وزكريا اذ نادى، ده مرات سيدنا زكريا مش مرات يحيى. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له. إذا كان فيها حاجة عايزة إيه؟ تصلح. والصلح تخلف. صح؟ صح كده؟ طب بالنسبة بقى لمرات سيدنا إبراهيم عاقين، ما فيش حد. هو سبب يعني من أعظم أسباب الإنجاب هو الدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد، وزي بعد توحيد، بعد ابتلاء سيدنا إبراهيم ربنا عز وجل بشره بإيه؟ بالغلام. فده من أسباب هذا العمل. فدي من عجائب الرزق، واحد في سن كبيرة ونفسه في عيل، ربنا بعت له العيل. ازاي؟ قال عن طريق الملائكه، مش قال فالمقسمات امره، ادى المقسمات امره. جت هنا لسيدنا ابراهيم في منطقه اور في جنوب العراق، قالت له كده يا ابراهيم هندي لك عيل. خلاص؟ خليك معايا، هي بتقسم ايه؟ بتقسم الارزاق. جت في منطقه اور في جنوب العراق، قالت له انا ايه؟ هندي لك عيل. قال ازاي؟ قال ربنا عيل. دخلوا عليه ولابسين شكلهم غريب كده. فالمهم سيدنا ابراهيم كان راجل كريم معروف بالكرم، فراح جاب لهم ايه؟ عجل، وذبحوا وشواه واكلهم. اتفضلوا. من عادة العرب، ومن عادة العرب ان مجرد الاكل تحط قدامك تاكل، اتفضلوا كلوا. فما حدش مد ايده، فاوجس من خف منهم، قال الناس دول ايه؟ اغراب، مش هنا، دول مش سكتنا. فاوجس منهم خيفه، فحسوه، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. مراته سمع الحوار، وهي سمع الحوار، قامت عامله الايه؟ جايه في ايه؟ في في في فصكت وجهها، يعني ضربت راسها كده، وقالت عجوز عقيم، اخلف؟ اخلف ازاي؟ انا ست عجوزه، وفي نفس الوقت لم اجرب هذا، كيف يكون هذا؟ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. فالرزق لا يكون إلا بحكمة، ولا يكون إلا عن علم سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأقبلت امرأته في صراء في تعجب، وفعلت ما فعلت، وربنا اداله رزق. أول ما اداله اداله سيدنا مين؟ إسماعيل. ثم إسحاق، والذبيح هو إسماعيل. الشاهد من كلامي، فقام سيدنا إبراهيم بيكلمهم، وده من عجائب الرزق ولا مش من عجائب الرزق؟ عجائب الرزق. من واحد في السن الكبيره دي يجي علي، احنا عندنا اخ في جنب من تبع مسجد قباء عندنا في شربين، مراته ماتت، عاش طول عمره ما خلفش، وطلع معاش، كان بيشتغل في الجوازات وطلع معاش، وبعدين مدهدر مكسر حالته الصحيه على قدها. فقلت له بقول لك ايه، ما ينفعش كده، هتعيش كده ما ينفعش، لازم تتجوز يا اخي. قال لي ازاي واجيب ازاي؟ هو قال لي الحيله قوي. قال لي اعمل ايه؟ قلت له لازم تتجوز، لازم تتجوز، ما ينفعش كده. عشان حتى واحده تخدمك. عشان واحده تحرسك حتى. قال لي ازاي ومش ازاي؟ المهم ساعه ربنا اكرمه اتجوز. وشويه عرفت ان مراته حامل. وشويه لقيته خلف. وهو على المعاش. الرزق له عجايب. دي بيسموه عجايب ايه؟ الرزق. عجائب الرزق له عجائب يا اخواني. المهم بقى ابني يقول له، كل ما اقول له ادعي لي ادعي لي، هو راجل كبير في السن وعنده بنوت قد كده، في بالك؟ فده بتاع ربنا، الرزق له عجائب. فمن عجائب الرزق ان ابراهيم في السن الكبيره دي يجي له عيل. فبيقول لهم كده، انا عايز اقول لك بس ارجع لبدايه الصوره، فالمقسمات امره. هي في منطقة أور، قالوا سيدنا إبراهيم رزقك عيل. قال لهم أنتوا رايحين فين؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ثم وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية من الذين يخافون العذاب الأليم. يبقى هو في في في منطقة أور في العراق، قال له انت تخلف، قال لهم انتوا رايحين فين؟ قالوا رايحين بس المنطقه دي، رايحين فين؟ عند الاردن، عند قوم لوط، لان سيدنا لوط كان في زمن مين؟ سيدنا ابراهيم. يبقى عند سيدنا ابراهيم بشره بشرى، وعند سيدنا لوط قلب البلد على رؤوس اصحابها. فالمقسمات امر. انا عايز اوصل لك ان الصوره ايه؟ ايه؟ مترابطه. السورة كلها من أول البداية للآخر. دي من عجائب الرزق. وقاموا رايحين عند مين؟ قوم لوط. قاموا قلبين البلد رأسا على عقب. كل سبب من أسباب الرزق ربنا جعله إيه؟ جعله عذاب على أصحابه عندما كفروا بالله وردوا الأمر على الآمر. تعال نعدهم كده جري جري عشان ما نطولش على الناس. أما بالنسبة للطين فمعروف أن الطين في أي زمن وفي أي مكان رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. فالله عز وجل جعل الطين والحجارة المكونة من الطين عذاب على قوم مين؟ لوط. لأن هو قلب البلد على رأسهم كده وألقى عليهم حجارة مسومة من السماء. ولذلك سئل بعض السلف ما حقه أو ما جزاؤه صاحب الشذوذ الجنسي اللي هم بتوع اللواط دول؟ قال يلقى من أعلى مكان في المدينة ويرمى بالحجارة من أعلاه كما فعل الله عز وجل بقول. والراجح قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول. صح؟ يبقى الطين الرحمة تتحول إلى إيه؟ إلى عذاب. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون أو فأخذناه جنودهم فنبذناهم في اليم وهو مليم. إيه الموضوع؟ إحنا عندنا في مصر هنا نعم، في مصر نعم، من أعظم نعم مصر البحار. إحنا يا إخوانا هنا في مصر نملك أطول ساحل، أطول سواحل، بحر أحمر بحر أبيض متوسط. البحر الأحمر ده كانوا زمان بيسموه بحر القلزم، الميناء بتاع السويس كانوا زمان بيسموه القلزم. البحر الأحمر دي آية من آيات ربنا. في ناس يا إخوانا بيجوا بس من الغرب مخصوص عشان يغطس غطستين ويطلع. احنا عندنا علماء شغلتها البحر الأحمر، عايش هناك في البحر الأحمر عشان الشعب المرجانية يدرسها ويذاكرها ويعلم الناس. البحر الأحمر، البحر الأحمر النعمة يتحول مع فرعون إلى نقمة ويعدي في البلد يوم نازل في البحر يوم الفديتين بتوع البحر جايين عليهم بس بالسلام. يبقى عند الايه؟ عند الكفر بالله عز وجل تتحول النعمة إلى قلنا من أسباب الرزق المادي هو الرياح. صح؟ ما هو مفيش مطر ينزل بدون ايه؟ رياح. هذه الرياح سلطها الله عز وجل على قوم عاد. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فتيجي تبص تلاقي الريح دي الريح هم حتى هو الريح وهي جاء قال لك بس ده ربنا إن شاء الله ممطرنا النهارده ما أمطرهمش ونزل عليهم إيه؟ هذا العذاب. فكده الريح تشيل الواحد كده وتقوم سايبه يقوم نازل ايه؟ راسه مقطوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا هبت الريح عرفت الكراهه في وجهه وكان يقول اللهم اني ايه؟ اللهم اني اسالك خيره وخير ما فيه وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما ارسلت به. الصحابه قالوا ليه يا رسول الله؟ قال ان الله عز وجل اهلك عادا بالدبور. بالدبور ريح شم بريح الدبور. والنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نصر بالصبا صلى الله عليه وسلم. يبقى النعمه تتحول الى امتى؟ عند المعصيه، عند الكفر. زي واحد مثلا معاه فلوس، سبب نعيمه في الحياه الفلوس، سبب تنعمه الفلوس، سبب تواجده في المجتمع واحترامه في المجتمع الفلوس. وشويه ربنا يسلط عليه شويه حراميه يقوم سارقينه وقتلينه، يبقى سبب هلاكه فين؟ الفلوس. يبقى النعمه قد ايه؟ النعمه تزيد عندما تزيد الطاعه، ها؟ وتقل وتتحول الى نقمه عندما المعصيه. وفي ثمود ربنا عز وجل سلط عليهم الصاعقه، والصاعقه اصلا ايه؟ مس كهربي جاي منين؟ من المطر. وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى عين فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قوم نوح ربنا سلط عليهم إيه؟ المية. والمية إيه؟ أعظم نعمة في الوجود. إذا وجدت الماء وجدت الحياة، وإذا وجدت الحياة وجد الماء. بدون مية مفيش حياة. المريخ معلوش مية مفيش حياة. القمر معلوش مية مفيش حياة. قولا واحدا. إحنا وصلنا لحد فين؟ لا نرجع مقدمة الصورة تتكلم عن إيه؟ أسباب مادية وأسباب شرعية. اثنين إجابة عن السؤال أين الرزق؟ ثلاثة عجائب الرزق. من عجائب الرزق آيات في الكون، صح؟ وقلنا من عجائب الرزق إن سيدنا إبراهيم خلف وسن كبير، وقلنا من عجائب الرزق برضه أن تتحول النعمة إلى نقمة عند المعاصي. السؤال المشهور، هل الأرض تفي باحتياجات البشر الذين يعيشون عليها إلى قيام الساعة ولا لا تفي؟ ها؟ تفي ولا ما تفيش؟ ما الأمريكا بتقول ما تفيش ليه؟ مش كده كل يوم أمريكا تقول لك المنتجات الزراعية على الأرض زادت والفقر زاد على الكرة الأرضية والناس هتهلك والناس والناس والناس، شو ما بيقولوا كده؟ يا أخوانا أمريكا دولة الأكاذيب، شغلتها الكذب، شغلتها الكذب. أمريكا تصدر للأمم الكذب، وأي واحد يطلع، مش هقول لك كل الاطلاع، بعض الاطلاع على أحوال الأمريكان يشهد بأن أمريكا دولة الكذب، تحارب الناس بالكذب، لها ظاهر وباطن، في ظاهرها كذاب وفي باطنها كذاب. من المعروف اقتصاديا أن أمريكا بتبيع قمح السعر زايد، عندها فائض من القمح، بدل ما تجوع عشان السعر ينزل تعمل فيه تلقيه في المحيط، تلقي القمح الفائض عندها في المحيط عشان دولة فقيرة زي مصر ما تاخدوش بسعر قليل. بعدين تقول لك الناس ايه هيموتوا، لكن الناس هتموت، الأفارقة هيموتوا بسبب التصحر. طب ما تشيل عينك انت عن افريقيا، بيسرقوا كل حاجة من افريقيا، النحاس بياخدوه من افريقيا، الماس بياخدوه من افريقيا. ده انا اقول لك على حاجه انت ما تستغرب منها، حتى الكاكاو يا راجل، الكاكاو اللي بيحطوه في الشوكولاته بيسرقوه عن طريق شركات عابره للقارات، بياخدوه من افريقيا ويدوه للمصانع بتاعتهم برخص التراب، وهم ينتجوا ويوزعوا على العالم ويلموا فلوس قد كده. امريكا دوله الاكاذيب. ربنا جاوب على السؤال ده، قال والسماء بنيناها بأيدي وإن له سعود والأرض فرشناها فنعم الماهدون. هذه الإجابة. إيه وجه الإجابة؟ وجه الإجابة إن كان في واحد اسمه هابل، دي خواجة أمريكاني كان يعمل بعلم الفلك. الرجل ده قاعد يدرس النجوم، قاعد كم سنة يدرس النجوم؟ ها؟ ها؟ 40 سنة قاعد بس كده قدام التلسكوب يبص على النجوم، فتبين له أن النجوم في السماء إنما هي جزر، يعني مجموعة من النجوم هنا وجنبها مجموعة من النجوم، مجموعة من النجوم، مجموعة من النجوم، فبيسموها جزر كونية. يبقى النجوم متواجدة في إيه؟ في جزر كونية. وقاعد يدرس ويقيس المسافات بين الجزر دي، فتبين له بعد 40 سنة إن الجزر الكونية دي يتباعد بعضها عن بعض، فقال إن هذا الكون يتمدد. قالوا له أينشتاين ما قالش كده، أي الخواجة أينشتاين قال الكون ثابت؟ قال لا، أنا بالمقاييس بتاعت الكون يتمدد. أثبت بعد 40 سنة إن الكون بيزيد بيتمدد، وهذا تفسير قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأي أي بقوة وإن لموسع. يبقى ما تقوليش بقى دي مش شغلتك، شغلتك انك انت تقول ان الكره الارضيه تفي باحتياجات البشر ولا ما تحتاج. ربنا ليه يقول قال كده؟ ولذلك قال لك السماء بتتمدد والارض مهدناها، انت عايز ايه؟ اعبد بقى، اعبد ربنا بقى، هو ما فيش اكتر من كده. انت شغلتك على الارض العباده، اما قضيه الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون. تعالى مصر، مصر والله الذي رفع السماء بلا عمد. انا سمعت الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء في مجلس الشعب قديما بيقول للمصري في مجلس الشعب يقول كده، قول يا جماعه الصح ان السمك في مصر يقبى ببلاش. قالوا له ازاي يا دكتور في سمك ببلاش؟ قال لهم احنا اكبر سواحل في العالم، بحر ابيض متوسط وبحر احمر، وعندنا ايه بحيرات، بحيره المنزله وبحيره البرولس وبحيره ناصر، يبقى السمك الصح يبقى بايه؟ ببلاش، ببلاش، مش نعمل مزارع سمكيه؟ السمك يبقى ببلاش. احنا اخواننا اللي خايبين، احنا اللي خايبين. تعال منطقه الساحل الشمالي، تاريخيا تاريخيا منطقه الساحل الشمالي دي كانت تزرع زمان قمح ويصدر منها الى كل الامبراطوريه الرومانيه، لان مصر كانت مستعمره رومانيه، كل الامبراطوريه الرومانيه منطقه الساحل الشمالي. مش هقول لك سينا، في سينا الاعرابي واقف قدام الصحفي كده قال له كده اسمع يا افتح اسمع يا فلان، قال له نعم، قال له التراب اهو، ترابنا اسمنت ورملنا زجاج وبلور. تاني قال ايه؟ ايه؟ قال ايه؟ ترابنا اسمنت، يعني ممكن مصر ممكن تعمل ايه؟ مصانع اسمنت بالكوب في في في في في في في سينا، والزجاج والبلور الكريستال اللي احنا بنستورده من عالم يتعامل عندنا مصانع. احنا بنصدر رمل يا اخوانا، احنا بنصدر رمل، في دوله بتصدر رمل، ما فيش. ولذلك ربنا عايز، سيدنا يوسف قال كده اجعلني على خزائن الارض، قال مالك مصر خزائن الارض، مصر خزائن الارض. اسمع يا سيدي المعلومه دي انت يمكن ما تسمعهاش قبل كده، في مجموعات بتروح قوافل طبيه فراعت حلايب وشلاتين زمايلنا، فجم ايه يا جماعه اخبار حلايب وشلاتين ايه؟ قالوا بناس قبائل، قبائل متفرقه، بس تلاقي الواحد بيجي في القافله تلاقيه صبعه مقطوع، ايده مقطوعه. فبقول لهم ايده مقطوعه ليه وصبعه مقطوع ليه؟ بيقولوا صبعه مقطوعه مش ايده مقطوعه، صبعه مقطوعه. ليه صبعه مقطوعه؟ قال الجماعه دول بيطلعوا الجبل. ليه يا جماعه بيطلعوا الجبل؟ قال لك الناس دول بيطلعوا الجبل يبحثوا عن بيطلعوا على الجبل يبحثوا عن الذهب. يجيبوا الذهب ويلموه ويبيعوه. تاريخيا مصر بلد الذهب، النوبه اسمها النوبه ليه؟ النوبه معناها ايه؟ بلد الذهب. احنا كنا بنقول كده قبل ما يكتشفوا الايه؟ ها؟ المنجم الجديد ده. يقول مصر بلد الذهب، يقول لك الفراعنه ما خلوش ذهب في مصر. يا جماعه التاريخ بيقول كده، التاريخ بيقول ان مصر بلد الذهب. انا قريت مقال للعقاد زمان بيقول ان اليهود لما خدوا الذهب من مصر عملوا العجل في سينا. الصح ان احنا نطالب اليهود تاريخيا بالذهب اللي سرقوه من اهل مصر. العقاد كان بيقول كده، يبقى مصر بلد ايه؟ يقول لك لا الفراعنه ما سابوش ده. وبعدين شويه قاموا ايه؟ اكتشفوا الايه؟ المنجم الجديد، بيسموه منجم ايه؟ ها؟ منجم السكان، من اكبر منجم العالم ومن اصفى الذهب في العالم. وشويه قاموا جايين الخواجات قاموا حاطين ايدهم عليه. فربنا عز وجل خلق الكون بحيث يفي البشريه، يبقى ما تشغلش بالك بقضيه الرزق، رزقك هيجي، وبالك انت شغلتك ايه في الكون؟ ها؟ العباده. يبقى ربنا جاوب على السؤال ده ولا ما سالش؟ ها؟ جاوب ولا ما جاوبش؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. النتيجة ما تشغلش بالك بقى، أنت شاغل بالك بقضية الرزق ليه؟ ما تتعبش نفسك، ففروا إلى الله. إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الله من رسول إلا قالوا ساحر أتواصوا به. يعني ما فيش نبي يجي إلا ما يقولوا عليه ساحر أو مجنون. فربنا يقول أتواصوا به، هما كانوا بيقولوا البعض ولا إيه؟ أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم يا محمد فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع. اسمع بقى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذكر بقول لك دي سورة إيه؟ فإن للذين ظلموا ذنوبا، الذنوب هو الدلو، والدلو لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان في مية، زي الكوباية لو حطيت فيها خمرة تبقى كاس، الكاس لا يسمى كاسا إلا إذا كان فيه خمر، اللحية لا تسمى لحية إلا إذا كان شعر على ذقن، إلا إذا كان شعر على ذقن يسمى لحية، خلاص؟ وكذلك مية في دلو تسمى ذنوب. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ما هو كانوا بيستعجلوا وبعدين الوقت اهو فين يوم الجزاء ده؟ فلا يستعجلون. فويل للذين ظلموا من يومهم الذي يوعدون. وختمت السورة. صح انها سورة الرزق ولا مش سورة الرزق؟ سورة الرزق. ولذلك اخواننا في بعض الاخوه يقول لك يا عم الشيخ انا ما اشغلش بالي، انا مش طالع من بيتي الا ما اقرا سوره الزاريات. تقول له ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك طلب للرزق بقى قران. واحد ثاني يقول مش نايم الا ما اقرا سوره الزاريات. ليه يا عم الشيخ؟ سوره الرزق ربنا يوسع عليك. انا بقى في المحل والعمليه ضيقه بقرا سوره الرزق اللي هي سوره ايه؟ الزاريات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.